ومن الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب إحياء الموات. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي لفظ من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أحمد وأبو داود ولأحمد مثله من رواية سمرة. وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. عرق أحسن أو صح، لعرق ظالم وإن كان لقد صحيح لكن هذا أحسن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وليس لعرق ظالم حق. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. رواه أحمد والبخاري. وعن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فقال: من سبك إلى ما لم يسبك إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. رواه أبو داود. يتخاطون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب إحياء الموات. هذا أيضا نوع من أنواع المعاملات، أو سبب من أسباب الملك. ما سبق على الرغم من أنه نوع من أنواع الملك، نوع من أنواع المعاملات، لكنها أسباب من أسباب الملك. فأسباب الملك في الشريعة كثيرة: البيوع سبب من أسباب الملك، تبادل الأملاك بين الناس عن طريق البيع، والهبة مثلا، اللقطة، الميراث، هذه كل أسباب من أسباب الملك. وهناك أسباب منافع أيضا كالإجارة والإعارة، هذه من أسباب الملك المنافع. القرض سبب من أسباب الملك. الوديعة ليست سبب من أسباب الملك. الوديعة والكفالة والوكالة، هذا نوع من التصرف أو الحفظ، والرهن ليس من أسباب الملك، وإنما من أسباب التوثق، أسباب جواز التصرف عن الغير، الحفظ ونحو ذلك. الوقف ملك منفعة، من كان مختلف من هو المالك في الوقف، هل هو الله سبحانه وتعالى أو الموقوف عليهم أو الواقف إلى آخره. الإحياء سبب من أسباب الملك في الشريعة، والتحجير سيأتي معنا أيضا هو ليس سبب من أسباب الملك، وإنما سبب من أسباب الاختصاص على ما سيأتي. الإقطاع أيضا سبب من أسباب الملك على تفصيل سيأتي. إذن بهذه المقدمة نستطيع أن نعرف الأسباب التي إما أن تكون بها الحيازة، مع أن الحيازة أيضا سبب من أسباب الملك كحيازة الحطب والحشيش، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، هذا حيازة. وبعضها سبب لانتقال الأملاك، من بعضها سبب ملك ابتداء، كالذي يملك بالإحياء، الذي يملك بالإحياء تكون أنت أول من ملكه، وكذلك ما كان بالحيازة أيضا ملك ابتداء. لكن البيع مثلا الميراث هذا سبب لانتقال الأملاك، فبالبيع تنتقل السيارة من ملك البائع إلى ملك المشتري مثلا. الميراث بالموت مثلا أو بحق الوراثة مثلا إذا كان بنوة أو أخوة أو أبوة إلى آخره، ينتقل الملك من المورث إلى الوارث. إذن هذه أسباب لانتقال الملك، وأغلب الأسباب أسباب انتقال الملك، لأنها من مالكين سابقين إلى مالكين لاحقين، يرثها خلف عن سلف، فالله المستعان. أما إحياء الموات فهو سبب للملك ابتداء، بمعنى أن إنسان سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فملكه بطريقة الإحياء التي سنتكلم عليها. فقال كتاب إحياء الموات، الموات المقصود بها الأرض الميتة والتي لم يسبق عليها ملك، الموات هنا الأرض وليس، ولهذا الأحكام هنا متعلقة بالأرض فقط، مثلا المنقولات هذه لا يتصور فيها إحياء كالسيوف والأثاث والأشياء التي تنقل، بينما ملك الإحياء في الموات، يعني الأرض البيضاء التي لم يسبق عليها ملك. ولهذا يعرفها الحنابلة بقولهم هي الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك، عن اختصاص وملك معصوم، الأرض المنفكة عن اختصاص وملك معصوم، هذا هو الموات، أو هذه هي الأرض الموات، الأرض المنفكة عن اختصاص وملك معصوم. يعني ذلك أن الأراضي ثلاثة أنواع على هذا التقسيم: أرض موات، وأرض فيها حق اختصاص، وأرض فيها حق ملك. الأرض الموات التي ليس لها ملك، ليس عليها ملك لأحد، كالبراري والقفار، والتي لا تتعلق بها المصلحة العامة ولا المصلحة الخاصة. الأراضي اللي فيها اختصاص كالأراضي المتعلقة بمصالح المسلمين، مثلا مجرى الأنهار والسكك والطرق، كذلك أيضا مرافق الناس كالمراعي أو ملقى الكناسة أو الزبالة أو مجاري المياه، سواء كانت مياه مياه أنهار أو مياه سيول كمجرى الميزاب مثلا، أو مجاري كذلك المياه الفضلات، هذه كلها اختصاص. الملك هو ما كان بسبب الأملاك السابقة كبيع وميراث وإحياء إلى آخر، فالأرض المحياة والأرض الموروثة والأرض المنتقلة ببيع، هذه كلها ملك، ملك حر، بمعنى أنه كل إنسان مسلط على ملكه ولا يجوز أن ينازعه في أحد، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، إذن هذا ملك. وعند الحنابلة كذلك أيضا حيازة الكلب في الحيازة المشروعة ككلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، فهذا اختصاص، لأنهم لا يقولون بجواز ملكية الكلب، الحنابلة لا يقولون بجواز ملكية الكلب، فحقك في كلب الماشية مثلا إذا كان عندك كلب حراسة أو كلب ماشية أو كلب زراعة، يقولون هذا حق اختصاص وليس حق ملك. وطبعا كلامنا عن الأرض وليس عن عموم الأملاك، إنما كلامنا عن الأرض. فإذا تكون الأرض الموات هي الأرض المنفكة عن اختصاص وملك معصوم، عن اختصاص وملك معصوم، وسميت مواتا لأنها ميتة بالإهمال وميتة بعدم الإدراك، بينما تكون حياة بإحيائها بالطرق التي ستأتي. وكذلك أيضا في التعبير القرآني أن الأرض كانت جدباء ثم نزل عليها الماء واهتزت وربت أصبحت حية، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي لفظ: من أحاط حائطا على أرض فهي له. الفقهاء متفقون على أن الأرض تملك بالإحياء، لكنهم اختلفوا هل مجرد الإحياء وحده أو لا بد فيه من إذن الإمام. لا بد فيه من إذن الإمام. الجمهور على أنه لا يشترط إذن الإمام، وإنما إذا أحيا الإنسان على حسب ما دلت عليه الأحاديث وعلى حسب ما يعتبر إحياء عرفا فإنه يملك. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وقول عند المالكية وبخاصة فيما قرب من عمران أنه لا بد فيه من إذن الإمام. لا بد فيه من إذن الإمام. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيى أرضا ميتا فهي، قالوا لأنه قاله وهو بحكم أنه إمام. وكذلك أيضا نظروا إلى أن الأصل في الأرض أنها ملك للمسلمين. الأصل في الأرض أنها ملك لعموم المسلمين، فإذا كانت ملكا لعموم المسلمين فلا يملكها الفرد إلا بإذن الإمام، لأن الإمام هو نائب عن المسلمين. هذا وجهة نظرهم. والآخرون جمهور قالوا لأن الحديث صريح: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي مطلقة وليس فيها تقييد، واللفظ صريح: من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن تملك بالإحياء. بماذا يكون الإحياء؟ الإحياء على ما ذكر الفقهاء يقولون يرجع في ذلك إلى العرف بما يكون بإحياء، فقد يكون، وسيأتي تفاصيل في الأبواب الآتية، قد يكون بحفر بئر، وقد يكون بالغرس، وقد يكون ببناء الحائط كما سيأتي في الرواية الثانية، بناء الحائط وما يسمى حائطا. فهذه كلها أنواع من الإحياء: يحفر بئرا حتى يصل إلى الماء، يغرس غرسا أشجار. بينما الحرف والزراعة لا تعطي حق ملك. لو أن الإنسان حرف أرض لما جاء وقت المطر مثلا، ذهب إلى منطقة من المناطق حول البلد مثلا فحرسها، الذي يسمى عثري في الحجاز يسمى عثري، وفي نجد يسمى بعل أو تبعير. فإذا جاء وقت مثلا إما القمح أو أحيانا وقت البطيخ، فينثرون البذور في أراضي بيضاء ثم تنبت ويتركونها للمطر بإذن الله فيسقيها، فإذا ما أثمرت جنوا ثمارها. هذا حرف وهذا زراعة، هذا لا يكون إحياء. لا يكون إحياء. الإحياء يكون بالغرس، إذا غرس فيها أشجار تعيش، غرس فيها نخل، غرس فيها أثل، غرس فيها النخل الأشجار التي تعمر. أما مجرد الحرف زراعة بر أو زراعة دخن أو زراعة أرز أو زراعة مثلا بطيخ أو نحو ذلك، هذا لا يكون ملكا. نعم تختص به وتأخذ الثمرة، لكن الأرض لا تكون ملكا. إذا ليس الإحياء كل عمل يكون إحياء، لا. الإحياء أن يكون بحفر بئر، إذا حفر بئر يملك ما حولها على ما سيأتي في حمى البئر، لأنه سيأتي معنا كم يملك إذا حفر بئر، سيأتي أنه يملك 50 ذراع أو يملك 25 إذا كانت جديدة، وإذا كانت قديمة 50 إلى آخره، بدية أو عادية على ما سيأتي. وكذلك بالغرس، إذا غرس أشجارا، وكذلك إذا قام عليها حائطا، الحائط المعتاد ولو كان قصيرا، لكن لو أقام حولها أتى بالشيول وحجرها بتراب، أو أتى بحجارة ورصفها رصفا، هذا لا يكون حيا، هذا يعطيه حق الاختصاص، هذا يعطيه حق اختصاص، لكن ما يعطيه حق ملكي، بمعنى من حجر شيئا فهو حق به. التحجير ليس كبناء الحائط، التحجير يعطي حق اختصاص، على أيضا سيأتي تفصيله. إذن بما يكون الإحياء، الإحياء يكون بما يحصل به الإحياء عرفا، لأن الشرع لم يأتي ببيان طريقة خاصة في الإحياء. وسبقا ذكرنا لكم أكثر من مرة أن ألفاظ الشارع التي لم يبينها ترجع إلى عرف الناس وعاداتهم، إما أن نرجع إلى اللغة إذا كان في تحديد اللغة، وإلا أن نرجع إلى العرف، كالقبض مثلا، القبض حينما يشترط القبض حتى يستوفي ثمن أو حتى يقبضه، يكون القبض على حسب العرف وعلى حسب كل نوع بضاعة، أيضا لا قبض خاص، النقود قبضها قد يكون باليد، البهائم قبضها بأن تمسك برقبتها أو بالحبل الذي في رقبتها، السيارة قد يكون قبض بأخذ مفاتيح، الأرض الزراعية قبضها أو الأرض الكبيرة قبضها بمجرد أن يمكنك من الدخول، هذا قبض. كذلك إحياء الموات، إحياء الموات حسب العرف ما يسمى إحياء، وغالبا يكون إما بالغرس وإما ببناء الحائط وإما بحفر البئر وإما بجر الماء إليها، كما لو أتى من النهر جر جدولا أو ساقية جرها إلى أرض ميتة وأوصل الماء إليها، إذن هذا نوع من الإحياء. من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي لفظ من أحاط حائطا على أرض فهي له، إذن هذا اللفظ من أحاط حائطا هذه صورة من صور الإحياء، هذه صورة من صور الإحياء. من أحيا الإحياء عام، الإحياء أعم من مجرد بناء الحائط، لكن بناء الحائط أو إحاطة الحائط هذه صورة من صور الإحياء، فهذا يبين نوع من أنواع الإحياء أو صورة من صور الإحياء. وفي لفظ من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود، وليحمل مثله من رواية سمرة. وعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، إذن هذا يدل عليه ما دل عليه، يدل على ما دل عليه الحديث قبله، من أحيا أرضا ميتة فهي له، إذن هذا حتى في كما يقول الأصوليون هذه نوع من العلة، يعني أن علة أو سبب الملك هو الإحياء، من أحيا فهي له، فالفاء وقع في جواب الشرط من أحيا أرضا ميتة فهي له، واللام للملك، وليس لعرق ظالمين حق. ويجوز وليس لعرق ظالمين حق، ولكن الأفصح وليس لعرق، والمقصود بالعرق هنا الأرض يعني الغاصب، والظالم هنا الغاصب، أو كل من أخذ ما ليس له أو أخذ حق غيره فهو ظالم، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، حتى من أخذ أو غصب فهو ظالم. فالمقصود هنا هو الغصب بصوره أو بشتى صوره، وليس لعرق ظالم حق. فلو أنه غصب أرضا وزرعها أو جر إليها الماء أو حفر بها بئرا وهي ليست له مملوكة ملك غيره، فإنه لا يملك بهذه الأسباب، لأن الأصل سبق عليها ملك، فهو ظالم متعد غاصب ليس له حق. ولهذا قال وليس لعرق ظالم حق. وربط الشيخ هنا قوله وليس لعرق ظالم حق، قال في الفتح رواية الأكثر بتنوين عرق، وظالم نعت له، وهو راجع إلى صاحب العرق، أي ليس لذي عرق، لذي أرض يعني. ظالم أو إلى العرق، أي ليس ذي عرق، من لم ابن زايدة هذه ما يستقيم، ليس ذي عرق ظالم، لأن ما يستقيم ليس ذي لعرق. عندكم تصحيح؟ لأن كلها بهذا لا هذه ما مضبوطة، ليس ذي لعرق ما يستقيم. نعم ليس العرق ظالم صحيح، عندكم هكذا؟ اي ما اقول صحيح، ليس العرق ظالم صحيح، ويرى بالإضافة ليس العرق ظالم. نعم ظالم بالإضافة يعني ليس لعرق ظالم، فتكون إضافة إلى الظالم إلى الظالم، والعرق هي الأرض، ويكون الظالم صاحب العرق، ويكون مراد بعرق الأرض. وبالأول يجزم مالك اللي هو التنوين يعني، والشافعي إلى آخره، وابن فارس وغيرهم إلى آخره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه أحمد والبخاري. والإعمار أيضا كذلك لفظة مطلقة، مما يكون الإعمار، وإن كان الإعمار والإحياء يفسر بعضها بعضا، الإعمار والإحياء يفسر بعضها بعضا. إذن كما قلنا حق الاختصاص أو التحجير لا يكون إعمار، لا في العرف ولا في اللغة، لو أن الإنسان كما قلنا أتى بشيول وحجر كوما من التراب حول قطعة من الأرض لا يسمى إعمار هذا، أو أتى بأكوام من الحجارة وأحاط بها هذه الأرض التي يريد أن يتملكها لا يكون هذا إعمار. لكن لو بنى أو غرس كما قلنا أشجار تعمر بخلاف الحرف وبخلاف الزرع، لا يكون سببا من أسباب الملك ولا سببا من أسباب الإحياء أو صورة من صور الإحياء، إنما يكون بما يكون به الإعمار. على أن بعض العلماء فرق على معنى بحسب الغرض، إذا كان بيتا لابد أن يكون بنيان وغرف والسقوف، حتى بعضهم قال ولابد يكون أبواب، وبعضهم يقول لا ما يحتاج باب. فإذا نوى بهذه الأرض أن تكون بيتا فلابد أن يبنيها بغرفها بما يصدق عليه أنه بيت، وإذا أراد حظيرة حيوان يكفي فيها أن تكون يحيطها بسور مثلا، ويضع عليها قد يضع عليها سقف وقد لا يسقف، أحيانا الحظائر قد تسقف وقد لا تسقف. فبعض الفقهاء يفرق بين الغرض الذي قصد من ورائه هذا التملك وهذا الإحياء، إذا كان بيتا فلا بد أن يبنيه ويفصله بغرفه المعتادة، وإذا كان حظيرة حيوان فلها صورة وهيئة معينة، إذا كان زراعة فتكون بالغرس ونحو ذلك وجر الماء إليها إلى آخر. وهذا قول فيه وجهه، لكن الذي يبدو أن كل ما صدق عليه أنه إعمار وإحياء فإنه يخضع هذا المصطلح كما قلنا للعرف والعادة. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وأنس مرى ابن مبرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون. يتعادون يعني لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه ينطلقوا في الأرض يتعادون يعني يجرون جري. العدو هو الإسراع في السير. يتخاطون يعني كل واحد يضع له خطة، يعني يخط حول بقعة من الأرض يريد أن يتملكها. فليس يتخاطون، يتخاطون من التخطيط، يتخاططون يعني. فالطاء طاءان مدغمة إحداهما في الأخرى فتكون مشددة. فهذا أيضا يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبل، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم هو أحياء. ثم اختلفوا في تحديد البلد. مثلا كل أرض أو دار أو بلد يكون لها حريم، يعني يكون لها حمى. وبخاصة في القرى الآن في المناطق الزراعية قد يكون أوضاع البلدان الآن تغيرت لا شك. أوضاع البلدان الآن والمدنية المعاصرة بتخطيطها وبكثرة الناس وأنواع المرافق التي تغيرت وكثرت، وهي لا شك أنها مرافق معتبرة ومرافق فيها مصالح الناس، فاختلفت. لكن في السابق مثلا تبقى المدينة عشرات السنين ما زادت، وأيضا الناس يسلم أطماع كبيرة، غالبا قد يكون القرية ما جاورها يبقى مواطن سنين. فما هي الحدود التي تعتبر حمى للبلدة أو للقرية؟ لأن القرية كانت أولا بسيطة مثلا، وكان قد يكون لهم مثلا بهائم ودواب يخرجونها لترعى حول المنطقة أو حول القرية أو نحو ذلك، وقد تكون حولها مياه أو أنهار فيكون حمى. فهل ما جاور البلد مباشرة مما لا يملك يكون محلا للإحياء وهو ما يسميه الفقهاء حريم البلد وحيم البلد؟ لأنه لو قيل بذلك قد يتضايق الناس. فمثلا في البلدان في القرى السابقة مثلا أو في المدن السابقة قد يكون في مواقع في أطراف البلد يرقون كناستهم ويرقون زبالتهم، أو أحيانا يربطون دوابهم وبهائمهم في مواقع قرب البلد. إذا هذا كله داخل في حمى البلد فهذا لا يجوز إحياؤه. لماذا؟ لأن هذا مختص بمصلحة المسلمين العامة. ومثله الشارع السوق ولو كان عريضا ما دام أنه في مصالح الناس لا يملك ولا يأتي إنسان ويحييه. ومثله مجاري المياه، مجاري السيول، الأودية، هذه لا تحيا، لأن لو أحيت وبنيت وجاء المطار أو جاء السيل فإنه سيتضرر الناس لأنه سوف يرتد على المناطق التي على ضفاف الوادي أو على ضفاف النهر إذا جاء فيضان أو جاء نحو ذلك. فإذن هذه حمى، حمى للوادي، حمى للنهر، حمى للبلد. كذلك أيضا لو كنت أنت مثلا في طرف البلد، بيتك في طرف البلد مثلا ولك ميزاب أو لك دواب، فمصب الميزاب ليس لأحد أن يملك حوله لأن هذا مرفق لك، فلا بد إذا بنى أن يترك ما دام أنك أنت السابق. لكن كما تعلمون في الوقت الحاضر تغيرت الأمور هذه، وهذه ترجع إلى الإمام. ولهذا حتى كان في وقتنا الحاضر، طبعا مذهب الحنابلة أنه الإحياء يكون لا يشترط فيه إذن الإمام، لا يشترط فيه إذن الإمام، لكن أخذوا بخلاف المذهب. من سنوات تقريبا رأى أهل العلم مع ولي الأمر أنه لا يكون إحياء إلا بإذن، أنه لا يكون إحياء إلا بإذن، أخذ بمذهب أبي حنيفة رحمه الله. ومعلوم أن المسائل خلافية، إذا رجح ممكن يرجح فيها على حسب ما تقضي المصلحة، فلا يكون إحياء إلا بإذن الإمام حتى لا تكون. وخاصة أن في الوقت الحاضر اتسعت المرافق واتسعت حتى أطماع الناس، وصاروا حتى أنود تصل إلى ساعتها إلى عشرات الكيلومترات. فمن هنا ضبطت هذه الأمور، لأنه يؤدي لو لم تضبط يتنازع الناس تنازعا يتضررون به، فلا بد من أخذهم بما يحقق مصالحهم ويحفظ الود وعدم التعدي فيما بينهم.